الخطة المالية والكتابة المالية ثمانية لا يكون بعدم العلم بالجهل على الإطلاق، وإن كان مفاده هنا يدل على ذلك، لكن المراد أنه شاد إلى التفصيل. فإذا التفصيل أن يقال إذا كان الذي قال قولا كفريا أو عمل عملا كفريا أو اعتقد اعتقادا كفريا ينظر في هذا المعتقد أو القول أو الفعل، فإن كان مما هو معلوم من الدين بالضرورة فلا يعذر بل يكفر. بل يكفر كمثل اعتقاد إله آخر مع الله، أو اعتقاد العجز في حق الله جل وعلا ونحوها. ومثل ذلك القول السيء، القول الكفري، كسب الله والاستخفاف بحق الله، والقول بكلام صريح في الكفر كمثل السب الذي ذكرناه الشرك، وأيضا الفعل كان يمسك المصحف فيقضي عليه حاجته، أو يأخذ المصحف ويعلم أنه هو المصحف كلام الله فيضميه رميا واستخفاف واحتقار وامتهان، هذا لا يعذر، والكفر واضح فيه. فإن لم يكن مما هو معلوم من الدين بالضرورة ينظر في حق القائل أو الفاعل أو المعتقد. إن كان في وسط انتشر فيه في وسط انتشر فيه العلم والبيان بهذا الأمر ويوجد من يبين ويعلم وهو له القدرة ليهتدي إليه ويصل، وله القدرة على التعلم والعلم، فإنه لا يعذر عند ذلك للتأصيل الواضح القائم في حق. أما إن كان عاجزا عن التعلم لبعد أهل العلم عنه وعدم اهتدائه إليه وعدم وصوله إليه، أو لأن من كان بين يديه من أهل من ينتسب للعلم يقرر له هذه المقالات الكفرية والأفعال الكفرية والاعتقادات الباطلة، هذا يعذر. ينبغي أن ننبه هنا في التنبيه إلى أن المسائل التي هي محل خلاف بين أهل العلم يراعى فيها الخلاف، تكون مسألة هل يكفر قائلها أو لا، أو فاعلها أو معتقدها، ويقع فيها خلاف بين أهل العلم، فيكون الواحد قد اعتقد أو قال أو فعل بناء على من أفتاه، فهنا تراعى هذه الشيء. واضح؟ هذا لا يمكن يقال في قول فلا يعذر لجهله أن يتنبه. يمكن تراجع في هذا الكلام الشيخ العثيمي بشكل يقول الشبهات نفسها، وأيضا في موضوع المواضع اللي ذكرتها من كتاب التوحيد. وقد يقول وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما ظن المشركون في بعض النسخ، كما كان يظن وكما يظن المشركون. يعني قد يقول هذه الكلمة أظن تقربه، وإياك تزيده في النار بعدا عياذا بالله، خصوصا إن ألهمك الله ما تخفى عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوا صالحين. يعني ويزيد هذا انتباهك تباها إذا وفقت الله سبحانه وتعالى وفقهت هذه المسألة التي وردت في قوم موسى لما جاوز الله جل وعلا بهم البحر، جاوز بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قالوا إنكم قوم تجهلون، أي فعلكم هذا جهل، هذا جهل وليس جهالة. وفرق بين الجهل والجهالة، لأن الجهالة الغالبا تكون في الشهوات وهي مبنية على فعل ما يعلم أنه محظور، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة فيما يتوبون من قبل. وأما الجهل فهو مبني على عدم العلم بالشيء، الغالب يقع في الشهوات ويقع أيضا في الشهوات أيضا. إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فلهذا لما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وقد مروا على شجرة لكفار قريش ينيطون بها أسلحتهم تبركا بها ويؤلقون، قال يا رسول الله لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها السنن، قال السنن أي طرق سابق. قلتم الذي نفسي بيده كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، فدل هذا على أن النهي شامل لكل ما يعد من صور التشبه بالكفار، فذاك لا يجب في تقريبه من بين هذه الصورة وتلك. فنسبهم نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام إلى ماذا؟ إلى الجهل. فإذا قد وقعوا في شيء كانوا يظنونه تقربا وإذا هو بأعظم الجهل، بل كقول المشركين أيضا ما وقعت هذه الغزوة من قول إذا لنا ذات أنوار يظنون هذا أمر فيه تقرب، فإذا به أعظم ما يكون حيث شجرهم النبي صلى الله عليه وسلم غاية الجهل. فإذا علمت هذا وأنه وقع من أتباع الأنبياء ومن أتباع من الصحابة الكرام، فإن هذا يزيدك خوفا ووجلا وخشية ورهبة وخشوعا من أن تقع في هذا، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح وإن الرجل لا يتكلم المسلمة هي من غضب الله أو قالت هي من صفق الله لا يدري أنها تقع به ما تقع فيهدي بها في نار جهنم 50-70 خريفا. أيضا في الحديث صحيح من طرقه وإن كان في أسانيده مقال، لكن حسن بعضها العلم في مجموعة الطرق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشرك أخفى فيكم من جبين النملة السوداء على الصمة المساء ليلة الظلماء، نملة أخف ما يكون، ويتكلم نفسه على جبينها يعني نشر، وأين هي سوداء على صمة مساء حجر الأمس الذي لا يسمع، وفي ليلة وهي سوداء وفي ليلة ظلماء هل يراها أحد؟ لا يراها. فهذا الشرك أخف خفي فينا أشد منها. قال يا رسول الله ماذا نقول؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك مما لا نعلم. ولهذا لا بد على المسلم أن يجتهد في الخلوص من الشرك في السعي الحديث تحقيق الإخلاص والنجاة من الشرك، فيفتش ويمطر ويبحث عن كل ما هو من الشرك أو ما هو ذريعة للشرك حتى يجتنبه، فعند ذلك يسعى في تحقيق الإخلاص. في الحديث الذي رواه مسلم حديث حذيفة بن جمال قال كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشد مخافة أن يدركني. وبهذا امتثل الشاعر في قوله عرفت الخير لا للخير ولكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر لا للشد ولكن لتوقيه ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه يقع في الشر. ولهذا ينبغي المسلم أن يجتهد في البعد عن الشر. ولهذا قال المؤلف وخصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم آخره فهذا يزيدك خوفا من الوقوع في الشر فتجتهد غاية ما يمكن في أن تحقق التوحيد وتجعل وتحقق الإخلاص لله رب العالمين وتبتعد عن الشرك بكل وسائله وذرائعه. ولهذا قال النبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ورب قال هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام واجنبني يعني كان يدعو الله تعالى أن يجعل في جانب وأن يجعل الشرك أيضا لماذا في جانبه. لهذا قال فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا الخير فتجهد وتجتهد الى شيخ الاخلاص وشكر رب العالمين ومجانبه ايش الشرك. قال واعلم امر بالعلم ترغيب فيه واستجلاب بسمعه وانصاف القارئ والسامع. واعلم ان الله سبحانه ايضا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن فيه ومن يطلب الحضور في قلبي على دين صرف الحضور في قلبي على طاعتي هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يقول هذا الدعاء. هذا أيضا يدلك على شدة الخوف الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم خشية أن ينحرف. وعلم الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا أفعاله كلها موافقة للحكمة والحكمة حقيقتها هو الشيء في محله وليس من وصف الله تبارك وتعالى بالحكمة نقش في حقه كما قال المعتزلة والمعتزلة وغيرهم لأنهم ذكروا أن التعليل للأحكام وادعاء الحكمة من وراء ذلك أن في ذلك تعليل والتعليل يدل على وجود السبب السبب يجري إشارة إلى أن الله تبارك وتعالى يفعل أنه يحتاج إلى كذا وكذا وهذا ليس صحيح. فأفعاله كل واحد الحكمة وأسمائه الحكيم ومن صفاته الحكمة سبحانه وتعالى. هذه الحكمة التي هو هي من صفاته جل وعلا فمن آثارها أنه جعل لكل حامل غاية حق من يعارضه من أهل الباطل وذلك يكون من أدعى الأسباب في ماذا؟ في ظهور الحق. أدعى الأسباب في ظهور الحق. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما كان بدعوته وأنبئ ونزل الوحي فبمجرد أن أعلنها بين الناس قام من يعانده ويرد عليه وينشر باطله ويرد الحق للمؤمنين بالسنة فكان ذلك مآل إلى ماذا؟ إلى انتشار دعوته وزياد ظهوره. فلما صاروا يحذرون منه على ملأ في مواسم الحج زاد ذلك دعوتهم انتشارا وانتشارا فصار الناس يجوا الحج قالوا هذا الذي يحذرون منه ماذا يقول فيتبعون ويتبعون ويؤمنون به عليه الصلاة والسلام. قال واعلم أن الله سبحانه وتعالى من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعله أعداء جعل له أعداء كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا أي يعاديه وينصر له الأعداء شياطين الإنس والجن هذا بدل من عدو أي هذا العدو يتمثل في ماذا في الشياطين من الإنس وشياطين من الجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نعم ها أذان كم ساعة ها طيب نكتفي بهذا ما تدري الوقت ليش الوقت وأنا كم إن شاء الله في درس قادم إن شاء الله بإذن الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.